إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا مجلس يوم الأحد، تعودنا أن نتذاكر فيه درسي المصطلح والأدب، والأدب قبل العلم، ونحن في المجلس قبل الأخير من كتاب النزهة شرح النخبة للحافظ ابن حجر. وقد أفادنا وأمتعنا ذلك البحر العالم العلامة والبحر الفهامة الحافظ أبو الفضل ابن حجر رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 52، انتخب لنا نخبا واستروحنا معه بفوائد علمية علية من خلال كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن نكون قد انتفعنا بها. وهذا هو المجلس قبل الأخير بالنسبة لشرح النزهة، وبقي مجلس أخير في الذمة للأحد القادم، ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى إلى أصل الأصول في علوم الحديث ودراسة مصطلح حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كتاب مقدمة ابن الصلاح، مقدمة الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. فمن أمثلته، قال: فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم، وروى عنه مسلم فشيخه مسلم بن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. نعم، قال رحمه الله: ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عن. من المهمات في باب أسماء الرواة ومعرفتهم وتمييزهم معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له ابن الصلاح، أي في المقدمة. قال: وفائدة معرفة من اتفق اسمه واسم تلميذه رفع اللبس الذي قد يقع بسبب هذا الاتفاق بين الاسمين، رفع اللبس عما يظن أن فيه تكرارا. عندما يقال فلان باسم عن فلان بالاسم نفسه يظن أنه مكرر، وقع خطأ، أو انقلابا وقع قلب، وهو إبدال لفظ بلفظ، إبدال لفظ بلفظ. قال: فمن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم. لاحظ، البخاري روى عن مسلم، عن راو اسمه مسلم، وروى عنه راو اسمه مسلم. فشيخه الأول البخاري عن مسلم. من هو مسلم هنا؟ من المراد به؟ قال: هو مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، هذا من شيوخ البخاري. البخاري يروي عن مسلم وروى عنه مسلم. من المراد بمسلم هنا في الرواية عن البخاري؟ قال: هو الإمام مسلم المشهور، وروى عنه مسلم، والراوي عنه مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح، صاحب الصحيح. فالبخاري عن مسلم وعنه مسلم، شيخ البخاري مسلم الفراهيدي، والتلميذ عنه مسلم ابن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. نطبق هذا، الفائدة رفع اللبس عما يظن أن فيه تكرارا، رب ناظر في سند يرى البخاري عن مسلم عن البخاري عن مسلم فيتوهم أن ثمة تكرارا فيضرب على أحد الراويين ممن يحمل اسم مسلم ولا تكرار، أو يتوهم أن ثمة انقلابا في أحد الموضعين، مسلم عن البخاري عن راو ليس اسمه مسلم، وقع قلب في السند أو وقع تكرار. فحتى ينتفي مثل هذا اللبس والتوهم يقول: لا بد من معرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنهم. لما؟ لئلا يظن وقوع التكرار، ولئلا يظن طريان الانقلاب، انقلاب في السند، وهو إبدال راو ما براو. نعم. مثال ثاني. قال: نعم. رحمه الله: وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. نعم. مثال ثاني. رب قائل يقول: مسلم من تلامذة الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وسمع من البخاري كثيرا وانتفع به، ومع هذا ما روى عنه في صحيحه، فما تعليل ذلك؟ تعليل ذلك أنه أدرك الشيوخ الذين أدركهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فأراد العلو، والعلو بالسماع من المصدر نفسه. العلو معناه السماع من المصدر نفسه. قال: مثال ثاني وقع، وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد، وهو صاحب المسند، عبد بن حميد صاحب المنتخب أو المسند، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. ولاحظ هذا الحديث نصه سندا ومتنا كالتالي: قال مسلم: وحدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا أبان بن يزيد، قال: حدثنا قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم دخل نخلا لأم مبشر امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس هذا النخل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة، إلا كان له به صدقة. رواه مسلم رحمه الله تعالى، وهذا هو الحديث الذي أشار إليه بقوله روى عبد بن حميد، روى عن مسلم بن إبراهيم، وروى عنه مسلم بن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. نعم. مثال ثالث. قال: ومنها يحيى بن أبي كثير، وروى عن هشام، وروى عنه هشام فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. نعم. واصل. قال رحمه الله: ومنها ابن جريج روى عن هشام، وروى عنه هشام فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني. قال: ومنها الحكم بن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى، وروى عنه ابن أبي ليلى فالأعلى عبد الرحمن والأدنى محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. مثال ثالث. قال: وروى ومنها يحيى بن أبي كثير، روى عن هشام، وروى عنه هشام. هشام شيخه من هو؟ قال: فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، فهو من روايات إيش؟ من روايات الأقران. قال: والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، هشام بن عبد الله الدستوائي. ومنها، وهو مثال خامس، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، روى عن هشام، وروى عنه هشام فالهشام الأعلى يعني شيخه، الأعلى يعني شيخه هو ابن عروة، والأدنى يعني تلميذه هو هشام ابن يوسف الصنعاني. فالمراد بالأعلى والأدنى الشيخ والتلميذ. مثال سادس. قال: ومنها الحكم بن عتيبة، روى عن ابن أبي ليلى، وروى عنه ابن أبي ليلى فالأعلى وهو شيخه عبد الرحمن بن أبي ليلى، والأدنى وهو تلميذه محمد بن عبد الرحمن المذكور، وأمثلته كثيرة. فلا بد من العناية بهذه المسألة، وهي معرفة من اتفق اسم شيخه واسم الراوي عنه، لئلا يظن التكرار أو يتوهم طريان القلب في السند. نعم. قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات، وابن أبي خيثمة، والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. نعم. قال: ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة. المراد بالأسماء المجردة أي مجردة عن الكنى والألقاب والنسب والصفات ونحو ذلك، أسماء مجردة لا تضاف لمعرفتها وللتمييز بينها وبين غيرها من الكنى والألقاب والأنساب والصفات. هذا المراد بقول الحافظ ابن حجر معرفة الأسماء المجردة. قال: وقد جمعها جماعة من الأئمة، جمعها جماعة من الأئمة. والناظر في تراجم الرواة وهم بعشرات الألوف يخضع لتسخير الله تبارك وتعالى لأولئك الأئمة، كيف حفظوا لنا أسماء عشرات الألوف من الرجال والرواة والنساء، من الرجال والنساء من الرواة. قال: فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد، هو محمد بن سعد يعرف بكاتب الواقدي، والواقدي أحد الحفاظ في السير والمغازي، هو فيه كلام ليس باليسير. تلميذه محمد بن سعد ثقة حافظ من الأئمة، توفي 300 و200. قال في الطبقات، سمى كتابه الطبقات الكبرى. قال: وابن أبي خيثمة، هو أحمد ابن زهير ابن حرب المعروف بابن أبي خيثمة، والبخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن أبي خيثمة زهير بن حرب، توفي سنة 279. قال والبخاري، سيأتي ذكر تاريخيهما معا، والبخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن بردزبة الجعفي البخاري أمير المؤمنين في الحديث، متوفى سنة 56 و200. في تاريخهما، البخاري له كتاب التاريخ الكبير، قلما توجد ترجمة يحفظها إلا ولها عنده قصة، إلا وله فيها قصة. وقد كتب كتابه التاريخ الكبير عند قدومه إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ضوء القمر. كتاب التاريخ الكبير وهو في مجلدات، كتبه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفظه في ليال مقمرة وعند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتنبه لهذه العبارة، عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اتفق له أن يكتب هذا عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس معناه أنه يعتقد الاستمداد أو يسأل مددا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لورود ذكر كتابة التاريخ الكبير عند القبر، ولكن اتفق له رحمه الله تعالى وهو بجوار القبر المكرم لسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يعطي للإنسان نفحة إيمانية في الإكثار من الصلاة والسلام على خير الأنام، وفي كتابة تراجم لرواة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وابن أبي خيثمة في تاريخه، لاحظ الآن، تاريخ ابن أبي خيثمة مفقود، تاريخ ابن أبي خيثمة مفقود، لكن جمعت نتف من هذا التاريخ من خلال ثلاث طبعات أولاها بالاقتناء، هي طبعة غراس بالغين والراء والألف والسين المهملة. طبعة غراس هذه جمعت طبعة سابقة وجمعت رسالة علمية، فلذلك تعد هذه الطبعة مما وجد من تاريخ ابن أبي خيثمة، هي أكمل ما يوجد من المنقول عن ابن أبي خيثمة رحمه الله تعالى في تاريخه. ويوجد بها، بهذه الطبعة، قرابة 1500 نص، وفي الطبعة الأخرى 4000 نص. وهذا التباين في العدد لعله بسبب التكرار، يعني من كرر فإنه عد النصوص الموجودة لابن أبي خيثمة في التاريخ 4000، ومن لم يكرر عدها 1500. قال نعم. ها قرأنا هذا؟ طيب فضل. نعم. قال رحمه الله: ومنها من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين. طيب، قال وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، هو الحافظ العلامة عبد الرحمن بن محمد بن إدريس، متوفى سنة 27 و300، له كتاب كبير سماه الجرح والتعديل، كتاب الطبقات الكبرى وتاريخ ابن أبي خيثمة والتاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل، هذه تحوي تراجم للرواة المعدلين والمجروحين، للمعدلين والمجروحين. نعم. قال: ومنهم من أفرد الثقات، أفرد الرواة الثقات بالذكر كالعجلي، وهو أحمد بن عبد الله ابن صالح العجلي المتوفى سنة 61 و200، له كتاب الثقات، وكتابه هذا في الثقات لم يكتبه هو، ولكن الله عز وجل قيض له ابنه، فكان يسمع من أبيه ويسأل أباه عن الرواة الثقات، ثم يقيد هذا، ونقلت إلينا هذه التقييدات، وأخذت اسم الثقات، لأن جل من يتكلم فيهم من الرواة هم من الرواة الثقات. نعم، ابن حبان. ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان، هو أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة 54 و300، كتب كتابا كبيرا سماه التاريخ الكبير، ثم فصل منه كتابين لما استطاله ورآه مبسوطا، فاستل منه كتابي الثقات والمجروحين. قال: وابن شاهين هو عمر ابن أحمد المعروف بابن شاهين، متوفى سنة 85 و300. نعم. قال: ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا. نعم، منهم من أفرد الرواة المجروحين، ما كانوا يجاملون أحدا، الكذاب يقولون كذاب، والضعيف يقولون ضعيف، والخارجي يقولون خارجي، والمرجئ يقولون مرجئ، ما كانوا يجاملون أحدا في دين الله ولا يصانعونه، وذلك حفاظا على سنة رسول الله، لأن السنة أكبر من كل كبير، ولذلك حفظ الله عز وجل بهم السنة بهذه التقييدات لتراجم الرواة. قال: ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي في كتاب الكامل، وكتابه هذا مسند، ابن عدي هو عبد الله بن عدي المتوفى سنة 65 و300، وابن حبان الذي تقدم ذكره له كتاب المجروحين، ويتميز هذان الكتابان بميزتين مهمتين، إحداهما أنهما يسندان الأحاديث حتى عن طريق الكذابين وعن طريق الضعفاء، وهذا يمكن الإنسان من الحكم على الحديث بالثبوت أو بالضعف أو بالكذب والبطلان. والميزة الثانية أنهما يشرحان الجرح، يقولان: ضعيف، سبب ضعفه سوء حفظه، ضعيف رافضي مثلا، وهلم جر إن كان الجرح في ما يتعلق باعتقاده وبدعته. نعم. قال: ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلباذي، ورجال مسلم لأبي بكر ابن منجوية، ورجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر. نعم. قال: ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص من كتب السنة كصحيح البخاري، جاء أبو نصر الكلاباذي وهو أحمد بن محمد الكلاباذي المتوفى سنة 98 و300، جاء الكلاباذي إلى صحيح البخاري فجمع رجال البخاري بدءا من شيوخه وانتهاءا إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، رجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي وهو مطبوع. قال: ورجال مسلم، يعني رجال صحيح مسلم، لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بابن منجوية، ودائما المحدثون في ويه يتقون ويه التي لا يتقها اللغويون والأدباء، فيقولون سيبويه ونفطويه، لكن المحدثين يقولون ويه، يعني إسحاق بن راهوية، إسحاق بن راهوية وابن منجوية، رجال مسلم أي رجال صحيح مسلم. وفيه من الفوائد أنه يشير إلى مواضع إخراج حديث هذا الراوي من صحيح مسلم. قال: ثم جاء فجمع رجالهما، أي رجال البخاري ومسلم معا، رجالهما معا لأبي الفضل بن طاهر، هو محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني المتوفى سنة 507 من الهجرة، 507 من الهجرة. نعم. وكل هذه الكتب مطبوعة. قال: ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، وكذا رجال الترمذي، ورجال النسائي لجماعة من المغاربة. نعم، لاحظ لي الآن العبارة فيها دقة. قال: ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، هو أبو علي الحسين ابن محمد الغساني الذي يقال له الجياني، هذا مني، الذي يقال له الجياني لأنه كان يكره هذا الوصف، الذي يقال له الجياني كان يكره أن ينسب فيقال الجياني. والجياني مدينة أو بلدة من بلدان الأندلس، ومر بها أبوه وأقام بها فترة، ولا ندري لماذا كان الجياني يكره أن ينسب إليها. توفي سنة 98. الكتاب إشق ذكره الحافظ ابن حجر، قال رجال أبي داود لأبي علي الجياني الغساني، وهذا يوهم أن الكتاب في رجال أبي داود من أول الإسناد إلى آخر الإسناد. وحقيقة هذا الكتاب أنه مؤلف في شيوخ أبي داود فقط، وهذا يعرف من عنوانه واسمه وتسميته، فهو تسمية شيوخ أبي داود في السنن وفي غير السنن، ككتاب الزهد لأبي داود وغير هذين الكتابين. نعم. قال وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، يريد الحافظ عبد العزيز بن محمد بن معاوية الأنصاري الدورقي، يكنى أو يكنى الوجهان أبو محمد، توفي 24 و500. نعم. قال رحمه الله ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال، ثم هدبه المزي في تهذيب الكمال. نعم. قال قد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. قال رحمه الله وقد يفرد رجال كتب معينة مجتمعين كرجال الستة، يعني رجال الكتب الستة. الصحيحين، إيش المراد بالكتب الستة؟ يقول الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، بعضهم يقع له تسامح أو تساهل فيقول الصحاح الستة، كما فعل صديق حسن خان في الحطة بذكر الصحاح الستة، وهذا على وجه التغليب لما يوجد من الصحيح، وإلا فالحافظ العراقي أو غيره يقول ومن عليها، يعني السنن الأربعة، ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا، لأن السنن الأربعة يوجد فيها الصحيح ويوجد فيها الضعيف، بل قد يوجد كما هو الحال في سنن ابن ماجة ما يمكن أن يطلق عليه لفظ مكذوب أو موضوع. قال رحمه الله ورجال الستة، من جمعهم؟ قال عبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. كمال الاسم الكمال في أسماء الرجال، ومؤلفه هو عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي المتوفى 600، ليس صاحب المغني، صاحب المغني 620، بعد هذا ب20، توفي بعد هذا ب20. هذا عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي نظر في رجال الكتب الستة فقال رجال الكتب الستة يحتاجون إلى جمع، فجمعهم في كتاب الكمال في أسماء الرجال، لكن كما قال المزي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه وقع له إغفال وإخلال، وقع له إغفال وإخلال مما حدا به إلى أن يهذب الكتاب، مع أن ابن من أبناء عبد الغني المقدسي حاول أن يستدرك على أبيه، لكن الحافظ المزي يعني يقول في معنى كلامه وحاول بعض بنيه أن يروم مرامه لكنه لم يبلغ مبلغه ولم يبلغ علمه، ولذلك جاء فيه من الإخلال والغلط يعني الشيء الكثير، فتصدى لتهذيب كتاب الكمال. وكتاب الكمال لم يعثر عليه فترة، والآن عثر على نسخة أو نسخ منه، ويحققه بعض الباحثين، ولعله على خروج وطباعة إن شاء الله. قال: ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال، الحافظ أبو الحجاج المزي رحمه الله تعالى في تهذيب الكمال. والمزي عاش فترة في وسط صوفي ومع نفر من غلاة المتصوفة، لكنه لما خالط المزي وابن كثير وبعض أئمة أهل السنة تأثر بهم وتحول وهداه الله عز وجل من هذا الانحراف إلى عقيدة أهل السنة والجماعة. وهكذا يجب أن يكون المسلم إذا عاش فترة عمرا وفترة عمرية في حياته وهو بعيد عن القرآن والسنة ومذهب ومنهج أهل السنة والجماعة، يخ الرجوع إلى الحق فضيلة، الرجوع إلى الحق فضيلة، يرجع الإنسان إلى الحق، لكن ما يرجع إلى الحق كرجوع الكفيف إذا أبصر، ولكن إذا أبصر ولم يكن حكيما وسديدا ورشيدا، ولكن يرجع رجوعا سديدا، لأن بعض الناس كان يعيش في حمأة الرذيلة، فإذا هداه الله انتقل من زاوية حادة إلى زاوية منفرجة، أو من زاوية منفرجة إلى زاوية حادة، يتشدد ويتنطع ويكفر ويبدع ويفسق، يعني يا إما ميوعة وانحلال وصياعة، ويا إما تنطع. وقد قال رسول الله: هلك المتنطعون، وقال الله في هلاك أولئك المتميعين الجفاة مع شرع الله، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها كلا طرفي قصد الأمور ذميم. نعم. قال: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة. الحافظ ابن حجر يقول: تهذيب الكمال هذا للمزي كتاب عظيم، هذب به كتاب الكمال للمقدسي. قال: وأنا أيضا هذبته واختصرته. قال: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة، زدت عليه أشياء كثيرة. وميز كلامه من كلام المزي بقوله: في الغالب قلت. ميز كلامه من كلام المزي في الغالب بقلت. قال: وسميته تهذيب التهذيب. وجاء هنا جاء بمعنى صار، وصار من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. لاحظ المعنى مع هذا الإعراب، لأن القصد ما هو مجرد الإعراب، القصد هو البصول بالإعراب عن الإعراب، عن المعنى المضمن بعد إعراب هذه الجملة. قال: وجاء، يعني صار، مع ما اشتمل عليه من الزيادات على الإمام المزي، صار قدر ثلث الأصل. لاحظ هذه النسبية وهذه الدعوة من الحافظ ابن حجر: أنا أناسب بين الكتابين على ضوء مطبوعتيهما. طبع تهذيب الكمال في 36 مجلدا، سأسأل، طبع تهذيب الكمال في 36 مجلدا، في 36 مجلدا، وطبع تهذيب التهذيب في طبعة الهند في 12 مجلدا. قال الحافظ ابن حجر: قدر ثلث الأصل، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل، طابق لي بين ما ذكره الحافظ ابن حجر من القدر بالثلث وبين ما وصفت لك من مطبوعتي تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب. أنت راصد يا شيخ أحمد ما شاء الله. نعم يا شيخ، وراك، ها، ارفع صوتك. الاثناش، كم قدر الاثناش من 36؟ الثلث، كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، قدر الثلث كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وفي تهذيب التهذيب، تهذيب التهذيب مختصر لتهذيب الكمال، لكن في علم الرجال لا يغني كتاب عن كتاب، واحفظ العبارتين وأدركهما تماما وتدبر فيهما. في علم الرجال لا يغني كتاب عن كتاب، في علم الرجال قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. في علم الرجال وهي عبارة ثالثة، لا يقال كل الصيد في جوف الفرى، بل قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. نعم. قال رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة، وقد صنف فيها الحافظ أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي، فذكروا أشياء تعقبوا عليه بعضها، ومن ذلك قوله صغدي بن سنان أحد الضعفاء، وهو بضم الصاد المهملة، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة، بعدها دال المهملة، ثم ياء كياء النسب، وهو اسم علم بلفظ النسب، وليس هو فرضا. نعم. قال: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. المراد بالأسماء المفردة التي تفرد بها المسمون، تفردوا بها دون غيرهم، أسماء غريبة مفردة لم يسمى غيرهم بتلكم الأسماء. يقول: معرفة هؤلاء من المهمات، وقد صنف فيها في هذه الأسماء أبو بكر أحمد ابن هارون البرديجي المتوفى سنة 301 من الهجرة، سنة 1300. أبو بكر البرديجي له كتاب سماه الأسماء المفردة. قال: فذكر أشياء تعقبوا عليه بعضها، تعقب العلماء الذين جاءوا من بعدهم عليه في كتاب الأسماء المفردة، وهو كتاب مطبوع موجود بين أيدينا. قال: مما تعقبوا عليه، وهو مثال أيضا في أسماء المفردة للتفهيم، قال: قوله صغدي بن سنان. شوف الاسم غريب جدا، هل سمعت في عمرك هذا، هل سمعت بصغدي بالصاد المهملة والغين المعجمة والدال المهملة آخرها ياء؟ صغدي بن سنان أحد الضعفاء. شوف: وهو بضم المهملة، صغدي بضم المهملة يعني الصاد، وقد تبدل سينا يقال سغدي سغدي، وهذا من اللحن الذي قد يتردد على ألسن الأعاجم ممن لا يحسن العربية، وقد يستعجم العربي، فعلى كلا الصنفين إن كانوا من أهل العلم التوبة إلى الله، وإن كانوا من غير ذلك عليهم بأن ينأوا، لا سيما إخواننا من طلبة العلم، أن يتجمع الجنس الواحد في غرفة واحدة، لأن اللحن ها والتكسير يعني يدخلون يتخرجون كما دخلوا، الصاد سين والسين صاد ها، والذال زاي والزاي ذال. ولذلك كان من أهداف الجامعة الإسلامية بارك الله فيها وفي مسؤوليها وعلمائها وطلابها والمنسوبين إليها ألا تجتمع أصحاب جنسية واحدة في غرفة واحدة، لأن الإسلام عالمي، عالم الإسلام عالمي، ما هو عرب وعجم وبيض وسمر، الإسلام عالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إيش الميزان؟ طول الأجسام، جمال الوجوه، الغربيون أجمل منكم وأوسم منكم وأطول منكم ها، لكن في شيء ميزان عدل عند حكم عدل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، وإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، واللكنة واللحن لا يزول إلا بكثرة الممارسة، هذا معروف، بكثرة الممارسة. ولذلك يعيب علينا وعلى أبنائنا الغربيون عندما يذهبون إلى هناك، وعندما يبدأ أحدهم يتكلم باللغة الإنجليزية يعرفونه ويدركونه، يقول هذا غشيم يلحن في اللغة الإنجليزية، وكذا الأمر في، لكن في الوقت نفسه يقولون لا بد من الممارسة العملية لتذهب يذهب هذا اللحن في اللغة الإنجليزية. لغة القرآن والسنة أولى وأولى أولى وأولى، والتوفيق بيد الله لا بالمهارة لا بالمهارة ولا بالذكاء، فالله عز وجل هو الذي يزكي ويعلم. نعم. وقد صنف فيها الحافظ يعني في الأسماء المفردة أبو بكر أحمد بن هارون البردي، فذكر أشياء. نعم. قال: مثل صغد بن سنان أحد الضعفاء، وقد تبدل سينا مهملة، وسكون الغين المعجمة بعدها دال مهملة ثم ياء كياء ثم ياء كياء النسب، صغدي الياء كياء النسب لكنه اسم، هنا الياء أشبهت ياء النسب لكنه اسم، وهو اسم علم، وهو اسم علم بلفظ النسب، اسم علم بلفظ النسب. لا تظنن إذا رأيت صغدي أو ما ذكر مثله أو قيس عليه أن الياء هنا ياء النسب، وإنما هو اسم علم بلفظ النسب، وليس هو فردا. من يفهمنا العبارة هذه؟ النفي هنا ماذا يريد به الحافظ ابن حجر؟ هو بدأ إيش يقول؟ من المهم معرفة الأسماء المفردة. قلت الأسماء المفردة التي تفرد بها المسمون لا يسمى أحد غيرهم. رجع رحمه الله فقال المثال صغدي، ثم رجع فقال وليس هو فردا. إيش معنى ليس هو فردا؟ ماذا يريد؟ نعم. وجد غيره، وجد غيره. قال: ففي الجرح والتعديل. قال رحمه الله: ففي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم صغدي الكوفي، وثقه ابن معين وفرق بينه وبين الذي قبله فضعفه. ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ذكر راويين باسم صغدي، الأول كوفي وهو ثقة، والذي قبله وهو صغدي بن سنان ذكره أيضا وقال هو ضعيف، فذكر غير صغدي بن سنان، فهل يعد هذا من الأسماء المفردة؟ لا يعد هذا من الأسماء المفردة لو صلحت المدافعة، وسيأتي ما بها. نعم. قال: وفي تاريخ العقيلي صدغي بن عبد الله يروي عن قتادة، قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، انتهى. نعم. وأظنه. قال: وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم. وأما كون العقيلي ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره، وليست الآفة منه، بل هي من الراوي عنه عن بسة بن عبد الرحمن، والله أعلم. قال رحمه الله: سأسأل. قال: وفي تاريخ العقيلي هكذا ذكر، والاسم الصواب، الاسم الصواب فيه هو ضعفاء العقيلي، هو ضعفاء العقيلي. وقد تسمى كتب الرجال بالتأريخ، لأن الأقدمين من المتقدمين يطلقون على تراجم الرواة تاريخ، تأريخ العقيلي. يقول: وفي تاريخ العقيلي، يعني ضعفاء العقيلي، ضعفاء العقيلي طبع بين أيدينا لكن وجدت له نسخة، وهذا من العجب العجاب، في مكتبة خاصة بالجزائر، والآن تقدم كرسائل علمية مقابلة على هذه النسخة الخطية الجزائرية التي وجدت بتقدير الله عز وجل. وكم من مخطوطات وكتب تراثية توجد في مكتبات خاصة قد يستولى عليها وتسرق، وقد تباد من قبل أعداء الدين والملة الذين يبيدون المسلمين، يبيدون أيضا تراث المسلمين، مثل التتر حينما كانوا كفارا فأغرقوا نهر دجلة، أغرقوا كتب المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الله عز وجل تتكفل بحفظ القرآن والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال العقيلي: صغدي بن عبد الله ابن عبد الله يروي عن قتادة. قال العقيلي: حديثه غير محفوظ، يروي عن قتادة حديثه غير محفوظ. لم يذكر صغدي بن عبد الله بجرح ولا تعديل، لكن إشارته رحمه الله بقوله حديثه غير محفوظ فيه ما يدل على غمز في صغدي بن عبد الله، فيه ما يدل، يعني مثل مثال هذا، مثال رجل ما نعرف، لا أحد، ما سمعنا أحد عدله ها ولا أحد جرحه، لكنه مغرم بالمنكرات والشواذ من الأخبار، مغرم جدا، فما عرفنا ولا وقفنا على أحد عدله ولا جرحه، لكن ممكن يأتي الخبير بخبره فيقول والله ما سمعت فيه لا تعديلا ولا تجريحا، لكنه مغرم بنقل الشائعات، مثل ما سمعتم أمس فلان مات فلان ما. يا أخي عجيب هذا، هذه الميتة رقم كم هذه؟ يقول الشيخ ناصر 100. نعم الموت والحياة بيد الله، لكن يجب على الإنسان أن يكون متثبتا. يعني ما ضرك أن تسكت وتصمت؟ إيش اللي ضرك؟ ابقي المعلومة، فلان مات، حتى ينتشر الخبر ويتواتر، والتواتر معناها تتابع جمع غفير يستحيل تواطؤه معه على الكذب. لكن شوف الذي أرسل لي الخبر، والله يا أخواننا يمكن في أقل من 5 دقائق رجع فقال لا ما هو الشيخ الذي توفي، ما هو الشيخ فلاني، هو الشيخ سعيد. يا أخي سعيد، طيب تعال، وسعيد هل مات سعيد؟ عجيب هذا. تثبت تثبت، فالتثبت في وقت الفتن من أعظم الأمور التي ينجي الله بها العبد من الفتن. ما يكون الإنسان خفيف، ولكن يكون رجلا ثقيلا رزينا متئدا حكيما. الجمعة التي قبل هذه الجمعة الشيخ جزاه الله خيرا يعني ملأ رؤوسنا إمام الحرم بالحكمة، الحكمة الحكمة الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والحكمة وضع الشيء في موضعه بعد شرحها وتفسيرها بالسنة. أقول وربط الحكمة بالسنة رباط محكم وضابط، ما أعظمه من أعظم ضوابط الحكمة، من أعظم ضوابط الحكمة ربط الحكمة بالسنة، من أعظم ما يضبط الحكمة. خذ مثال بس وأنتقل بعد ذلك، هذه موعظة الإخوة الزائرين، معليش الإخوان في مداخلات ها. يعني الإنسان إذا أكثر من التنفل والتطوع، لا سيما في مسجد رسول الله، فهو رجل عابد، رجل حكيم، لأنه أكثر من عبادة في مكان يتعاظم فيها أجر العبادة، هو رجل حكيم. لكن إذا سلم الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وقام يركع ركعتين، رجل غير حكيم. ليش رجل غير حكيم؟ لأنه ما قيد الحكمة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا والله ما عرف أن رسول الله ما أن يسلم يقوم يصلي ركعتين. أنت تنهى عن الصلاة ركعتين، إيه ركعتين خير، لكن ركعتين بعد هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد التسبيح والتحميد والتكبير، ثم بعد ذلك لك أن تقوم فتركع ركعتين ها. فربط الحكمة بالسنة غاية في تخليص الحكمة من شوائبها. قال رحمه الله وأما كون العقيل، طيب هذا هكذا، قال العقيل حديثه غير محفوظ، وأظنه هو الذي ذكره ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى، أن الشخصين شخص واحد. قال وأما كون العقيل ذكره في الضعفاء فإنما هو للحديث الذي ذكره. أي حديث؟ وهو حديث فيما يروى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الشاة بركة، وهو حديث مكذوب. الشاة بركة وهو حديث مكذوب. هذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر ليست الآفة منه، ليست من صغدي بن عبد الله، لأنه وإن كان متكلما فيه لكنه لا ينزل إلى هذه الدرجة. إذن ممن الآفة؟ قال بل هي من الراوي عنبسة ابن عبد الرحمن. قال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم كذاب وضاع، كذاب وضاع. فلاحظ هذا، وهذا يقع كثيرا، ويقع ينزلق الإنسان، يأتي لراو مثل صغدي هذا في سند فيقول الإسناد ضعيف لأن صغديا ضعيف، ولا يحالفه الحظ في الحكم على الحديث. ليش؟ لأنه ما بحث في بقية الرجال، ففي بقية الرجال منهم من هو أنزل حالا وأجرح من صغدي، وهو من؟ عنبسة بن عبد الرحمن، حيث رماه أبو حاتم بالكذب والوضع. طيب، أنا كنت أريد أن أقف عند الإخوة والأخوات. كم بقي على الأذان؟ خلاص، إذا نقف هنا، وإن شاء الله لعل المجلس القادم هو آخر المطاف والارتحال مع هذا الإمام الحافظ الكبير. وفي الحقيقة الإنسان يعيش مع أبيه ومع إخوانه وعائلته ردحا من الزمان، وعند الفراق، إما الفراق الأصغر أو الفراق الأكبر، تصيبه الحسرة واللوعة، تصيبه الحسرة واللوعة، فما بالك وقد عايشنا وتعايشنا مع هذا الإمام الكبير. لا أقول هو كالوالد، ولكنه شيخ كبير وعالم نحرير، انتفعنا به أيما انتفاع، ونفعنا الله عز وجل بعلمه، ونسأل الله أن ينفعنا بعلوم علمائنا القدماء والمعاصرين ما حيينا. الإشارة إلى طبعة مقدمة ابن الصلاح، لعلني إن شاء الله يعني أوفر بعض الطبعات للإخوة الملازمين والعازمين، ملازمين وعازمين وقاصدين وناوين، وإنما يبعث الناس على نياتهم إن شاء الله. لعلني أدبر نسخة وطبعة، فهناك طبعات عديدة مقابلة على نسخ خطية متعددة، لكن إن شاء الله لعلني بإذن الله أتصل بإحدى دور الطبع لأوفر بعض المطبوعات من مقدمة ابن الصلاح من الطبعات التي يعتمد عليها إن شاء الله.